ما عدناش بنسمعها دي. كل الناس دلوقتي اتكلوا على مسائل بقى العرض والاعلان والتلفزيون ومش عارف ايه، ولا حدش هذه الالفاظ بتخرج من ايه؟ يقول لي مدح النبي. شوف بقى اللي اعمل فيه. وبعدين يقول لك بكام كسبنا الصلاه على النبي. يعني حتى لما بعشي يقول لك ايه؟ كسبنا ايه؟ الصلاه على النبي. مكسب ايه؟ مكسب كبير. رجال لا تلهيهم التجاره. هل التجاره اللي تلهيهم تلهيهم على انهم يجوا المساجد يسلم؟ ولو هم ايضا في التجاره ما تلهيهمش التجاره على انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه؟ فيها المعنى ايه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. اقام الصلاه قال لك يعني الصلاه بتاخد وقت من العمل. يقول لك انا مشغول ومش عارف ايه ده هسيب عملي ومش عارف ايه، فاهم ان لما يسيب ربع ساعه في العمل هتفوت عليه مصالح فيها. يقول لا ده هي دي اللي هتجيب لك بركه العمل وهي اللي هتنمي لك الاعمال. وبرضه لما يجي يزكي يقول لك انا هطلع نقص الفلوس بتاعته والسيوله تخس ومش عارف ايه بتاع. يقول لك يا اخي طب ما انت بتعمل ايه؟ ده انت لما تيجي عشان تخدر الذره او تخدر القمح تبدوه بتاخد من مخزنك ارداب عشان تنشره في الارض. يبقى انا نقصت مخزنك ارداب ولا لا؟ الاحمق يقول ارداب المخزن نقص ارداب. والعقل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10 يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد. رجال لا تلهيه او ده من النور. كل ما يشوف كده يجي له يقول لك ده الزمن اللي توفى ده يمكن يجي لي منه في صفقه واحده في 10 دقائق تنتهي. البركه تجي لي قد كده، البركه تجي لي ايجابا، البركه تجي لي سلبا. اذا دي كل دي انواع وتجليات الحق سبحانه وتعالى من الملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والاصال ورجال ولا تلهوه في التجاره ولا ولا قال لك لانه بيتاجر لحاجه اخلف مني. تجارتك في الدنيا بتصير دنياك بس، انما التجاره لن تدور التانيه اللي هتصير اخراك. ولما تكس زمن دنياك بزمن اخراك يطلع زمن هباء ولا قيمه له، وهو زمن المظلوم. لان مثلا الانسان هو الانسان له عمر محدد في الارض؟ لا، ده عمره مظلوم وصحيح بيت بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه، لكن الحياه الاخره مش مظلومه متيقنه. ومهما طالت اعمال دنياك ستؤول الى زوال، لكن ديك ابدا ما فيش. وفي دنياك يمكن النعمه تفوتك او انت تموت وتفوت النعمه، في الاخره لا النعمه هتفوتك ولا انت تفوت النعمه. يبقى نقول اكسب بقى اهي تجاره لن ايه؟ لن تبور. بيعملوا كده قال لك يخافون يوما. وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وانما يخاف ما في اليوم. احنا ما بنخافش اليوم بذاته، بالزمن بذاته لا، ده احنا بنخاف ما يحدث في الايه؟ هو من ولد خفت يوم الامتحان. هو يوم الامتحان ده هو اللي بخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف؟ يخافون يوما اي ايه؟ العذاب يوما. يخافون يوما تتقلب فيه الايه؟ تتقلب فيه القلوب والابصار. القلوب تتقلب يعني ايه؟ رجفة القلب، اضطراب حركته، اللغة اللي بيجي له ده لغط ده عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمة تزعله يحصل له الحكاية دي لغط فيها، فما بالك بقى الهول اللي يشوفه يوم القيامة يجي لغط ايه شكله؟ تتقلب القلوب بقى ولا لا؟ ما تستقلش على حالة واحدة. والابصار تعمل ايه؟ الابصار تتقلب. ليه تتقلب؟ لانك تتقلب الابصار لانها حين تجد فزع تقوم تشوف الفزع ده يخف، تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخفف فترى برضه ايه؟ فزع اخر. ولذلك ينتهي الامر الى خاشعه ابصاره ذليله من كسب. مش بقى مفر لا هنلتفت كده نلاقي راحه ولا هنلتفت كده نلاقي ايه؟ لا، النجم اللي يلاقي الراحه الذي قدم لذلك اليوم. كان كالتلميذ المجتهد المبيد ساعة ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهف الى ورقة الاسئلة، وساعة ما تيجي ورقة الاسئلة يستبدل الله الرحمن الرحيم ويبتدي يعمل ايه؟ يجاوب. يبقى واخدها على انها، انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي اهو ده بقى الموقف تمام. يخافون يوما تتقلب هناك. الايه يقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ذليلة مستكينة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ما شاء الله على رحمة الله. مش قال ليجزيهم الله يعني اللي عملوا سيئة وقال لك ايه ده البشارة الحلوة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. طب يا رب وأسوأ ما عملوا؟ قال دي سبوء للمغفرة بقى. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وبس تجيب على قدها كده ده يديك حقك. طب ده العدل اللي يديك حقك، انما هو العدل هو ده اللي احنا بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، مش كده؟ اما ايه قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى هيعمل ايه؟ ويزيدهم ايه من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به، اي معنى فيه فوقية لك صحة رزق، علم رزق، حلم رزق، شجاعة رزق، كل حاجة في الحياة ينتفع بقى اسمها ايه؟ الناس فاهمة رزق بس هو ايه؟ بس الفلوس. يقول له لا، هذا مجموعة اشياء كل ما ينتفع به يعتبر ايه؟ رزق. طب الذين فضلوا برد رزقهم، يعني انت مرزوق علم تدي اللي ما عندوش حد، مرزوق كوية تدي اللي ما عندوش ايكو، مرزوق حلم تصبر على السفيه، كل ما فلان جبان اشجع انت له واخدله نصبه، فلان احمد ما يقدرش يحصل شغله اديها له، يبقى ده اسمه ايه؟ رزق. والله يرزق من يشاء. يبقى اذا الذي يرزق اخاه او غيره من المعدنين ما بيجيبش حاجه من عنده. ليه؟ لان الله هو الذي خلق وهو الذي ضمن الرزق. يبقى احنا مطلوبين من مين في الاصل؟ من الله. يبقى إذا جاء عبد من عباد الله واستمع إلى نصيحة الله وقال له مد إيدك يا واجد إلى المعدن، يبقى أكيد بيعمل إيه؟ بيكون يد لله لهذا الرزق، يد لله، يعني الرزق يتنقل بإيه؟ بواسطه. المثال أنت بتنقل من شيء ما ينفذش، تبقى أنت تضر بحاجة ما تضرش بحاجة، إنما تضر إذا كنت أنت بتاخد من رزق محدود، إنما ما عندكم ينفذ. انما اللي فاهم انه ان رزق عبدا معدما من وجده واجد فرزق المعدم وهو يتناول من يد الله، يبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه. ولذلك لكم لو انتم تملكون خزائن رحمه ربكم، لو ربنا مليككم خزائن الرحمه لامسكتم خشيه الانفاق، ولكن هو خلاها عنده، خلاها ايه؟ وينزله بقدر ايه؟ لأن لو خدها لكم لأول الأمر كده يمكن تتكنوها ولا تبينوها، لما يديها لكم واحدة واحدة كده. وبغير حساب، يعني إيه؟ ما هو الحساب؟ الحساب أن تحسب إن دي تجيب كذا ودي تعمل كذا وتقعد بقى تعمل ميزانية واسمها الجدوى ومش الجدوى ودي تجيب إزاي؟ أنت بتعمل كده، إنما ربنا بيدي من غير إيه؟ حساب. ليه؟ قال لك انت بتعمل حساب لان يمكن حد هيحاسبك، انما ربنا ما حدش هيحاسبه. يبقى يدي من غير حساب ولا لا؟ ويدي بلا مقدمات، ويدي كده بدون عمل، واحد يمشي يقطر في كنز. الله، مساله ما حدش عارفها دي. يبقى يرزقه من غير ايه؟ من غير حساب. شو بقى الحق؟ يريد أن يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الآخرة، وقد يصنعون أعمال حسنة. برضو واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيرية ويعمل مش عارف ايه بتاع، ويظن ان دي ايه؟ ان دي هي العملية. لا، الاصل في العمل ان يكون بنية انه من الله ولله. ولذلك هيقول كده ان يعني بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكون خيرا للناس، وبعدين يروح كده ان هذا لله عنده. انت كنت بتعمل ليه ولا للناس؟ كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرتك، قال لك متشكل وكتر خير، وساعة ما كنت كده امولك وقدموك وقعدوا يمشوا وعمل لك تمثال وعمل لك ذكرى وعمل لك فعلت ليقال وقد كده انتهت المسألة، ما ظلمناكش. والذين كفروا أعمالهم اللي يظن إنها إيه؟ أعمال خير وهتنفع. والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب بينعف هزان في الضوء اللي هو في وقت الظهر كده الأرض المستوية يوم الشعاع ينكسر زي ما حكولنا ورسابيني يوم يخيل لكم إيه إن فيها مية مسيلة كده كل ما تمشي ما تلاقيش مية اسمها سراب بقيعة. قيعة يعني جمع قاع أرض مستوية قاع مصفصفة يعني أرض إيه مستوية يوم يخيل لكم إيه ما وهو ظمآن يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش اللفتة فيه إنما ما كان ظمآن يجري على مين على السراب يقول حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويريد ما وجدوش شيء وسكتت المسألة وخاب في المسعى لا ووجد الله عنده فوجئ بإله ما كانش مؤمن به بقت المسألة صحيت في بدنه انت كنت بتعمل منه اللي انت كنت بتعمل منه ادوه مالكش عند ايه مالكش عند حاجة ولذلك ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه إيه؟ إن العمل ده معمول منه لأن الله أمر به ولأن لوجه الله ولذلك يعطي الله في الكون أمثلة تزهد الناس في العمل للناس من أجل الناس يقول لك لا اعمل العمل للناس من أجل الله ليه؟ قلت يا اخي فلان عملت في جنين وكذا وكذا بدل انكر الجنين وطلع عليا ما اعرف ليش وعمل فيا كذا يقول له انا طب ما دي جزاء عداله مش انت عملت له ربنا خلاك انت هو له شوف هيعمل فيك ايه لكن لو عملته لله قبل ما انت ما تبقاش العمل تاخد الجزاء ما شاء الله تاخد الجزاء يبقى جزاءك انت اللي عملته للناس يطلع عليك الناس ما يعرفوش جنينك بل يعرفوا فضلك عشان تتقدم وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة زي جيرة جمع جار. جيرة المسجد يعني جيرانه. قيعة جمع قاع وهي الأرض الإيه؟ المستوية اللي بيظهر فيها الإيه؟ السراب ده. كسراب بقيعة يحسبه أن يظنه الظمآن العطشان يظنه ماء فيتم راحه عشان يشرب شباه لو أن ما وجدش ميه بس تبقى دي مصيبه واحده لكن لو أن ما وجدش ميه وجد عذاب تاني يلقى يبقى دي مصيبه ولذلك يقول لك شعرت كما أبرقت قوما عطاشا غمامته فلما رأيها أقشعت وتجلت يقول لي الله لما لو ما جتش مباراه زي ما زي احنا ضربنا مثلا زمان قلنا واحد محبوس وبعدين عطش وعايزين ميه اللي بيجربوه ما يمنعوا عنه الميه فقعد يتوجه العسكر الحارس عليه انه يجيب له كوبايه ميه يقول له حاضر ويروح يجيب له كوبايه الميه ويتم ميه من الطيبه وهو غير كوبايه الميه استشرف الى ان يصوروها وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الارض يبقى ايه يأس بعد اطماع يأس بعد ايه بعد اطماع وهناك ايه تانية الذين كفروا باعمال الكرامية دي اشتدت بتوضيح في يوم عاصف واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه زي ما يكون تراب على زلطة شوف الزلطة النعمة دي الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شوية تراب ياخد شوية تراب انما الزلطة نعم يوم لما ينزل على الصفوات وبعدين ينزل عليها الميه الايه؟ يبقى كده ما فيهاش حاجه. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اوعى تقول على من على من يموت ويبعث ويقول لك الزمن ده عند ربنا ما بيجيش لانك انت لما الانسان يموت الزمن يمر عليه ولا كانهم يوم يرونها ايه لم يلبسوا الا عشية او ضحاها يبقى ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب؟ ام قال لك اخفى الله الموت اسبابا ومواعيد ليه؟ أم قال لك الإبهام في الشيء قد يكون غاية البيان له. لاني لما ابهم زمن وابهم العمر وابهم كل حاجه والسبب والى اخره توقعه الانسان في اي لحظه يبقى دائما على باله ولا لا؟ يبقى ده بيان اكتر ولا لا؟ ده بيان بيبدا في يوم كذا وفي كذا وبسبب كذا، ما دام اليوم لسه بعيد شويه يبقى في امل، ما دام المساله لسه ما فيش مقدمات ما يبقى في امل، لما يقول لك ده مش ابدا يبقى انت عمد ان تلقاه في ايه؟ اذا اي انسان لو صعد طرفه يمكن ما يطلقش طرفه الا وقد مات. يبقى اذا ما دام لا يملك امتداد زمن الحياه والموت يجيء له في اي لحظه، ولما يموت الزمن مش محفوظ، وبعد ذلك تقوم القيامه يبقى سريع الحساب ولا لا؟ ولذلك قال لك من مات فقد قامت قيامته. طب دي اعمالهم كسراب بقيعه ومش عارف ايه. أم قال لك مثل تاني عايز ربنا يظلمه. قال لك اعمالهم كظلمات في بحر او كظلمات في بحر لجي. شوف بقى شوف وصف البحر اللي ما يجيش الا في المحيطات الواسعه الكبيره. وسيدنا رسول الله لا راح البحر ولا شاف الحكايه دي ايه. وبعد ذلك لما يقول كلنا بقى على لما دي بارده عملاقه وحاملك مش عارف ايه دي شويه ريح كده يروح عاملينها زي القشه كده. فقال اوكى ظلمات في بحر اللجج. اللجج ماء كثير وله عمق. ادي واحده. وبعدين يغشاه موج، الماء الكثير يجي له موج تاني قال فوق. والموج بس بيجي له من فوقه ايه؟ موج. وبس كده قال لك هو من فوقه سحاب. شوف بقى كم مرحله من الظلمه. ظلمات بعضها فوق ايه؟ فوق بعض اهي. البحر ايه؟ لجي. وبعدين يغشاه موج ادي فوق. وبعدين الموج مش بس يجي ايه؟ من فوقه موج. انت لما تقعد كده على البحر تشوف تتابع الامواج تتابع الايه؟ موجه تيجي الراجل بيقول الموجه تجري ولا الايه؟ مش ولا الموجه ما هي كده يبقى موج ويجي موجه ثانيه فوق ويجي موجه ثانيه فوق الله. وبعدين مش كده بس وبعدين يجي من فوقها ايه؟ تبقى الظلمه مطبقه ولا لا؟ الظلمه ظلمات بعضها ايه؟ فوق بعض. مش انت ما تشوفش حاجه فيه لا ده انت ما تشوفش بعض نفسك. اذا اخرج يده لم يكد يراها. الله ده ايه؟ وعارف موقعها من عينيها ايه هو؟ يعني واحد لما يغمض كده ويحط يقول لك ده ايه هبل مش عارف عيني لا ده بقى هبل راسي ده بقى لا. اذا اخرج يده لم يكد ايه؟ مش لم يراها لا يقرب من ان يراها. واذا نفى القرب من ان يرى يبقى نفى الرؤيه من باب اولى ولا لا؟ نعم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. احنا قلنا كمان في الموج الظلمات بعضها فوق بعض. قلنا زمان في ظل ظليل. الظل هو شيء يحجب الشمس ايه؟ الشيء يحجب الشمس عنك. يحجب الشمس عنك تجيب شمسيه. او خيمه تقعد تحته. صحيح حجبت الايه؟ حجبت الشمس. انما حجبت مع الشمس الهواء. لكن لما تقعد قاعد تحت شجره ورقه فوق ورقه وغصن فوق غصن يبقى الظل مركب ولا مش مركب؟ يبقى الورقه اللي بتظللك هي نفسها متظلله. الورقه اللي بتظللك هي ايه؟ هي متظلله. وبعدين فيها حيويه الحركه. الريح تبعدها. ولما الريح تتعبه تقوم تدخل الهواء تبقى حايش عنك حراره الشمس وتدخل ايه؟ وتدخل الهواء. بس ولذلك يسميه ظل ظل مظلل. دلوقتي بيعملوا اسقف مكرره يعني سقف وبعدين سقف صحيح يبقى بيخفف الحراره انما ما يديش ايه؟ عايز بقى انت مروحه من الداخل. انما بقى لما تكون في ظل ظليل الظل نفسه ايه؟ مظلل. اهي دي الظلمات وفوق ظلمات زي الظل فوق الايه؟ ظل فوق الظل. أو كظلمات في بحر لجي. هناك إيه؟ قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته إيه؟ لجة. قالت مية دي. ده بده يوريها الفن بتاع سليمان لما كان بعت له هدية قال. قال لها هدية إيه؟ طب تعالوا بقى شوف حسبته مجهرية بقى بعد طرف والعرش لا ولا عرش المنصوب بأنه إيه عظيم. بأنه عرش عظيم دي كانت تقول الصلاة لما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقية عشان ما تتبلش الهدوء إيه؟ لا يعني مش مالة يا شيخة مش نشوف نسفه رأيه يعني لنا على حضارة وعلى إيه وعلى إمكانيات أوسع من الإيه. إذا صدق في قوله ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنا مش طالب دنيا أنا ردت لكم الهدية لأن أنا عندي أنا طالب إيه أنا طالب عمار الدنيا بالقيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده يلقي مش يد واحد تاني لم يكد يراها. ليه؟ قال لك لأن مفيش له نور من ربنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحانه أهديا ما ينتفعش بقى بالأحوال يشوف إيده زي ما ينتفعش بالعمل إيه؟ العمل بتاعه. وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى وكمال قدرته وكمال قدرته. طب وجايه هنا ليه بعد الأوامر والنواهي يفعل ولا تفعل ولا تشغيش ولا ترميش القناه ولا تعملش كذا ولا تعمل ايه؟ أم قال لك يريد أن يطمئنك على أن ما خلقه الله لك قبل أن توجد. لأن قبل ما يخلق آدم كان الكل ده موجود ولا لا؟ خلقني الكل ومهيئه أرضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وماء وكل حاجة جاهزة. قال له أن عملة الأشياء دعية اضمن على أن الأشياء دي ما تخرجش من إيده. أحسن تيجي أنت تقول أنا ممكن المسألة دي تحصل بقى في يوم من الأيام ولا تطلعش ربنا وبعدين يعمل إيه؟ قال لك لا ده مسخرة مسخرة مفيش حاجة تخرج أبدا. فقال لي إيه؟ قال لي إيه؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ إحنا أول ساعة ما نشوف ألم ترى إن كنت أنت شايف لما تيجي الواحد كده وبعدين واحد أساء وواحد قال له أنت شفت عمل فيك إيه؟ ده شايف أهو إنما شيء لم يرى يقول له ألم ترى يعني ألم تعلم زي ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى ده النبي ولد عالم فيل ويقول له ألم ترى والنبي لم يشهد يشهد الفيل يقول له ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل يبقى ألم تعلم. طب وإيه ابن مين يا رب؟ مين؟ طب وإيه ما تقولش ألم تعلم ده يا رب وخلاص وتريح الناس اللي بيتشككوا في الألفاظ؟ قال لك لا لأدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك أوثق مما تخبرك به عينك مشهدا لك. ما شاء الله يا مولانا. دي ألم ترى يبقى ألم تعلم وتعلم من مين؟ بس نزل العلم من الله يبقى الله أوثق من مين؟ من عينك. ولذلك ربنا يعمل في بعض العيون بعض الآفات يقول لك فلان عنده عمى ألوان ما يشوفش فلان عنده قصور ما يشوفش إلا مش عارف إيه فلان إيه يبقى إلى إيه دي بنقول إيه إيه تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش؟ نعم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ التسبيح قلنا هو التنزيه والتنزيه الارتفاع بالمنزه عن مستوى ما يمكن أن يزول بخاطرك. الله له وجود وأنت لك وجود لكن وجود الله ليس كوجودك. الله له ذات وأنت لك ذات لكن ذات الله ليست ذات. الله له صفات وأنت لك صفات إنما صفات الله ليست زي صفاتك. الله له أفعال وأنت لك أفعال إنما أفعاله ليست. يبقى معنى تنزيل يعني نزل ذات الله عن ذوات تعرفها. ليه؟ لأن الذوات التي تعرفها ذات وهبت الوجود ولكن ذات الله غير موهوبة ده ذات الله ذاتية. طيب وجود صفات عالم والله عالم احنا ربنا عالم اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الان وعمالين بندرس وانت تعلمها، لكن علم الله زي علمك ده علم قبل ان ينشا هذا المسجد وقبل ان نخلق نحن اللي نقول الله ده كلام قوي. طيب وفعله قال لك مش زي فعلك، ولذلك قلنا زيكم سبحان الذي اسرى، لم يقل رسول الله انا اسريت من مكه الى بيت المقدس، هو قال كده علشان هم يردوا عليه بغباء يقولوا كيف تروح بيت المقدس واحنا نرمي اليها اكباد الابل شهرا، يعني الابل تاخدها في ايه وتدعي انك اتيتها في ليله؟ أبدا مغالفة، لم يدع أنه أتاها وإنما قال أتي به، لم يدع أنه سرى وإنما أسري به. ومن الذي أسرى؟ الله. وما دام أسرى الله يبقى فعل زي فعلك. طب أنت بتاخد الزمن علشان لك قوة يا جبع في المشي قد كده، إنما هو بيبقى عليك وهو كن فيكون، تبقى يعود زمن يعمل بها الله. يبقى إذا ما تقلوش الفائل أن يسبح، يعني ينزه ذات الله عن ذواته، وينزه صفة الله عن صفاته، وينزه إيه فعل الله عن أفعالنا. وإحنا قلنا زمان من الحق سبحانه وتعالى حينما بدأ الصور بالتسبيح تجد أول حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده. اوعى تقول أسرى إزاي، نزه عن فعلك، فعل بتزي فعلك. وسبحان دي مصدر، مصدر ثابت، فكأن تنزيه الله ثابت له قبل أن يخلق من ينزهه. تنزيه الله ثابت لمين؟ لله، قبل أن يخلق من ينزهه. زي شهد الله أنه لا إله إلا هو قبل أنت الإشهاد وقبل الملائكة، شهادة ذات لذات. طبعا الأول سبحان الله، سبحان الذي أسرى، يبقى التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق مين؟ المنزه ولا المسمى. ولما خلق هو خلق السماء والأرض عشان يعد الإعداد للخليفة اللي جاء، أم أن ساعة ما خلقها سبحت السماوات والأرض، سبح لله وما في السماوات، وهو لما كان مرة يسبح لله ما في السماوات والأرض في سورة الحديد، ومرة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الحشر وسورة الصرف. طب وسبحت وسكتت، يعني قال سبحان الله كده وسكتت مرة واحدة؟ قال ولا تزال تسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله، التسبيح ثابت لله، وحين خلق أول شيء سبح له ولم ينقض تسبيحه بل لا يزال ايه يسبح. ما فيش الله، انت بقى يا سيدنا آدم سبح اسم ربك الأعلى، اختشم انزل التسبيح انت بقى. وذلك استهلالات الصور هكذا، سبحانه وسبح لله ويسبح لله، وبعد ذلك قال ما فيش الله انت يا ابن آدم بقى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ربنا يزيدك مولانا ربي. هنا بقى المحامي يقولوا ايه؟ من للعاقل، من للعاقل ومن لغير العاقل؟ يقولوا يسبحوا من، يعني الانسان العاقل، لما ده السماء والارض والمش عارف الايه ملهاش عاقل، ملهاش عاقل عندك انت، انما كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله الله الله ما شاء الله يا سيدي، كل قد علم صلاته يسبح الرعد بحمده. وبعدين جاب الملائكه بعد بيه بعد الرعد ليه؟ قال لك يا اخي اهل الناس اللي يقفوا في التسبيح يقول لك ايه ده تسبيح حال، اي حالها تدل على ان الله هو الذي، وانت بتسبح تسبيح مقال يقول لي يا سلام بقى احنا بنسبح تسبيح مقال وهم بيسبحوا تسبيح حال. طب مع الكلام ده مش صح ليه؟ لان ربنا قال ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده. فلو قلت تسبيح حال قد انت فهمت معنى، لكن هو حكم بانك لا تفقهه. ولكن ما تفقهون تصبيحا. لو انه كان تصبيح حال وانت فهمت بنصحتك كده ان تصبيح حال يدل على انه واحد وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد، لا ده تصبيح مقال، بس انت فاهم المقال ليك انت بس اللي هي الالفاظ والكلام ده. ده انت لو جبت الفاظ وخرج من الفن كلمات وتراكيب وواحد الجديد جاب لك الفاظ وتراكيب ما تفهموش مع انه بيتكلم بالفاظ زيك، يبقى اذا العلم بالوضع هو اللي هيديك تتكلم. ما تقوليش تفسير تصبيح حال، هو تسبيح مقال، ولكن كل شيء يعرفه مقاله. بدليل ان ربنا لما يطلع بعض اهل الاصطفاء على شيء من ذلك سمع النملة وانا بسبحهاش. ها؟ طب لو كنت تسبيح حال يبقى ايه دي؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ اذا لها قول ولا لا؟ حال اول. اذا كل شيء له لغة، وكل شيء له علم بمهمته، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هكذا بقى اساطير الهندسه والمقاييس اللي بيعملوها مش بالمسطره ولا الورديه العشريه ولا بتعملها بالكمبيوتر، وهكذا عشان يعملوا خليه مسدسه زي الخليه اللي بتعملها النقل. الدقه والضبط كده مش ممكن. عارفه ولا مش عارف؟ طب هات لي كده اي طائر كده يعمل له عش في الشجره وشوفوا جايب بقى الايه؟ القش ولجمه لجمه ازاي؟ قالوا نيجي عند الحافه قالوا يعملوها شفه وجنزارها كده ويعملها لا هي الحكايه دي زي يعملها دي ليه؟ قال لك العنكبوت عايز يعيش يقول ازاي يصطاد الغذاء بتاعه يقول من البيت بتاعه اللي هو الخيوط دي، شوف الخيوط دي انت بس الخيوط دي طالعه ازاي؟ ومنجونة ازاي ومعمولة ازاي؟ اي حاجة حشرة تيجي على روح مسكها يروح هو زي كده. جاب صورة مرة لدب، الدب دخل عليه ايه؟ صور. المصور قاعد بيشوف الحركة كلها وبيوقف عامل لها فيلم. فلما الدب شاف الصور جاي عليه الصور له قرون، فيعمل ايه الدب؟ يجي على الصور كده ويروح داخل عليه ومسك كل قرن بايد اللي هي القرون اللي هي آلة الاعتاب، راح ماسكها لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين؟ بين القرنين. قعد ينحت فيه باسنانه لحد ما اسقاه الجراحه وسقط واكله. تقول ايه اللي علمك الحكايه دي؟ ايه الكلام ده؟ احنا قلنا مره عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب. يقول ما تفتكرش ان انا كرمتك واديتك وعملت لك وبتاع، ده انا مكرم حاجات كتير. طب انت لما قابيل وهابيل مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما لقى جثه هامله هنعمل ايه؟ معلش. فبعث الله غرابا به يبحث لي ايه؟ كيف يواني سوءة اخيه؟ يبقى الغراب علمه ولا ما علموش؟ الغراب ايه؟ علمه. وقلنا زمان الجماعه اللي بيتتبعوا عالم النمل شاف النمل بيجري كده ويروح جاي قام لاقى حته بلحه ولا حته سمكه، فالنمل اللي شافه سابه وريح قعد يتتبعه راح فين؟ التفت لقى دي كوكبه من النمل والتفت حوالين حته البلحه دي ولا حته السمكه وابتدأوا يشيلوها واللي جنوها اللي هم المضروبيه مشوا لحالهم راحوا يدوروا على حاجه ثانيه وقعدوا يشيلوا فيها عشان يودوها فين؟ عند العش عشان يكذبوها وياكلوها في الشتاء. قالوا الله طب يعني العدد النمل اللي يجيبها ما فيش نمله وقفت بعيد كل ده اشترك في الله. فيعمل ايه بالعقل؟ راح جايب برضه قطعه من دي بس وزنها ضعف دي ورماها، فدي رمل برضه شافها كده وكان ماشي راح جايب لها كوكبه وجت عشر النمل ده وزن ان النمل ده في النمل اللي فوق فكانها راحت قالت لهم ده حته. طب انت شفت ايه؟ انت شفت الحجم؟ لما شفت الكتلة حكمت على الحجم وعلى الكتلة وعلى مش عارف ايه دي قوة كذا لمدة تشيل وابعاته كذا لمدة لما راحوا لأساس النمل الله وجدوا ان في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي قعدوا حملوا الابيض ده فوجدوا الزريعة بتاعت الحبوب بتبقى فيها حتة اسمها الايه الدمين من الشالة المرمية قدام العش قعدوا يبحثوا قال لك دي لو دخلت من الدمين ده في قلب العش وجت رطوبة تنتم لما تمت فرتك العيش فقال انت اللي هتعمل بتاع المال ده بره انت يبقى كل تبعالي مصالحك اذا كان يتعلم مصلحة صيانة حياته بقى ما يتعلمش من الدار حياته وقدمها وقاله الهد هد هد قال ايه الهد هد مش بس يعرف من الاسعاد ده وقف امام سليمان قال له احط بما لم تحط به ياه سليمان انت مسخر له وجئتك من سماء بنماء يقين اني وجدت امرأة كذا وكذا ولها عرش عظيم وجدتها اللي حدث في نفس الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اكل هو عارف من اللي يسجد له ان يسبحني الله من في السماوات وعاقلين ولا مش عاقلين من اللي يجيب من تيجي بالي اللي هي بتاعت العقل ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض من في السماوات والأرض والطير الله ما هو ما يجي في السماء والأرض شو معنى الطير قال لك لا هذا ده بقى عجيبة تانية الطير ده له جرم حاجة وله ثقل وكل ثقل يقع فيه من الجاذبية تروح لا ينزلها الأرض يقول لك لا أنا معلم ازاي يعمل به نوال في الجو يبسط اجنحته كده وما يحركهاش يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت علشان لما يقول انا امسك السماوات والارض ان تزولا يبقى نكلمه صح او ماشي في الطرق ايه موضوع ايه